منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، فنبدأ وإياكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء امتدادا للحديث عن أحكام الطهارة ومسائلها في الحديث عن الغسل. والغسل هو النوع الثاني من أنواع الطهارة، لأن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة صغرى وتكون من الحدث الأصغر وتكون بالوضوء، وطهارة كبرى وتكون من الحدث الأكبر وتكون بالغسل. والغسل معناه إيصال الماء إلى جميع الجسد بنية، إيصال الماء إلى جميع الجسد بنية. وبعض العلماء رحمهم الله يزيد فيقولون بنية رفع الحدث، أو بنية ما لا يستباح إلا بالطهارة الكبرى. لكن لو قلنا بنية لعله يكفي، لأن المقصود أن تكون النية لرفع الحدث الأكبر. وهذا الغسل أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات له شروط، والشرط المقصود به عند العلماء ما يتوقف عليه صحة الشيء، الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء سواء كان عبادة أو معاملة. لكن هناك فرق بين العبادة والمعاملة، أن شروط العبادة من وضع الشارع، بينما شروط المعاملة منها ما هو من وضع الشارع ومنها ما هو من وضع المتعاقدين. والفرق الثاني أن شروط العبادة يتوقف عليها صحة العبادة مطلقا، وأما شروط المعاملة فقد يتوقف عليها صحة المعاملة وقد لا يتوقف، يعني قد يفسد الشرط مع صحة المعاملة. وتعريفه في الاصطلاح هذا الأثر المترتب على الشرط. أما تعريفه في الاصطلاح فيعرفونه بقولهم: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشرح التعريف باختصار قولهم ما يلزم من عدمه العدم. لو أردنا أن نطبق مثلا على شروط الصلاة، من شروط الصلاة مثلا دخول الوقت، ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم دخول الوقت عدم صحة الصلاة. ما يلزم من عدمه أي عدم وجوده، العدم أي عدم الصحة. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم مثلا أن وقت صلاة الظهر دخل أننا نصلي أو ألا نصلي لأن الوقت دخل، لا، ممكن نصلي وممكن ما نصلي لأن الوقت له أول وله آخر، ولا يلزم أن نصلي فيه إلا صلاة واحدة وهي صلاة الظهر. إذن الشرط هو ما يلزم، القيد المؤثر في التعريف ما يلزم من عدمه العدم. هناك شروط لصحة الغسل، منها شروط مشتركة بين كل العبادات، كل العبادات يشترط فيها هذه الشروط، وهي الإسلام والعقل والتمييز والنية، أربعة شروط تشترط في كل عبادة، إلا التمييز يستثنى من عبادة الحج. إذن عندنا الإسلام فلا تصح العبادة من الكافر، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا فائدة من عمله، قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكفر محبط للعمل غير موجب لصحته. إذن الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، قال: وعن المجنون حتى يفيق. فزائل العقل بالجنون غير مكلف ولا تصح عبادته. إذن الشرط الثاني العقل. والشرط الثالث النية، فلا تصح العبادة إلا بنية. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالنية شرط لصحة العبادة، والمقصود بالنية أن يفعل العبادة بنية التعبد لله والتقرب لله والاستجابة لأمر الله، أو استباحة ما لا يستباح إلا بفعل هذه العبادة. فكل هذه نيات صحيحة يترتب عليها القول بصحة العبادة أو عدم صحتها. هذه الثلاثة شروط في كل العبادات تشترط في جميع العبادات. نضيف شرطا رابعا كذلك يشترط في كل العبادات، وهو التمييز. إلا عبادة الحج فإنها تصح من غير المميز، لأن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجره. فإذا الإحرام بالحج أو بالعمرة يصح من الصبي غير المميز على الصحيح. إذن هذه الأربع شروط تشترط في كل العبادات. نزيد في الغسل شروطا خاصة به. الشرط الأول إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجسد. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجسد. فلو كان هناك حائل يستطيع الإنسان إزالته ولم يزله فلم يصل الماء إلى العضو، فالغسل غير صحيح. والحائل نقصد به المانع، مثل الصمغ، ومثل الذي تضعه بعض النساء من جهة الزينة، ما يسمى مثلا في اليد بالمناكير مثلا، أو بعض أنواع الدهانات الكريمات مثلا توضع على البشرة للتفتيح أو لتحسين بعض الأعضاء مثل الأنف مثلا أو الفم، فهذه تمنع وصول الماء فيحكم بعدم صحة الغسل، لابد من إزالتها قبل الغسل. إذن هذا الشرط الأول الخاص بالغسل. الشرط الثاني انقطاع ما يوجب الحكم بالحدث. انقطاع ما يوجب الحكم بالحدث، مثلا الحيض موجب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم الحديث عن موجبات الغسل. فالحيض موجب، لا يصح الغسل الذي هو رافع للحدث وموجب للطهارة إلا بعد انقطاع الحيض. وأما كون المرأة تغتسل لأجل النظافة أو لأجل التبرد في شدة الحر فهذا لا بأس به، يعني هذا أمره واسع، لكن نحن نقصد الغسل الذي هو عبادة، وهو الغسل الذي يكون من الحدث الأكبر، يعني يحكم به برفع الحدث. هذا لا يصح إلا بعد انقطاع الموجب. بعد انقطاع الموجب. الشرط الثالث أن يكون الماء طهورا، فلا يصح الغسل بغير الماء الطهور. لا يصح الغسل بغير الماء الطهور، كالماء الذي أصابته النجاسة، أو الماء الذي اختلط به مباح فغير حقيقته، وهذا فيه خلاف هل يسمى طاهر أم أنه ينقلب عن اسم المائية، وهو الصحيح فهو يخرج عن اسم المائية، ولذلك لا يصح التطهر به لا بوضوء ولا بغسل. وبعض العلماء يزيد شرطا رابعا وهو أن يكون الماء مباحا، لكن هذا الشرط الصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط. فلو توضأ، لو اغتسل الإنسان أو توضأ بماء غير مباح كالماء المغصوب أو المسروق، فإنه يحكم بصحة الوضوء ويحكم بصحة الغسل مع الإثم باستخدام هذا الماء. هذا جملة الحديث عن مقدمة الغسل وشروطه وما يصح من هذه الشروط وما لا يصح. أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه جواد كريم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.